اش كثر تصبر يا من صبرك جزاع من عند بتارك حتى خيوطك تسهل تناشد وقت عن ثارك وحتى خيوطك تسهل تناشد بوقت عن ثارك اي مولا يا ابن الحسن يا ابن الحسن رجواي مولاي مولاي مولاي مولاي يا ابن من اي بين من اي يا دل باري ببن عمه ونشار دينه سيفك جزع من غمده وعليك شوق يحيب عينه يقول لك يا امتى ترفعني ها يقول لك يا امتى ترفع وينشدك عالفرج وينا وسيفك للصبر سلم عطشان ويحيط الهم ما يرويه غير الدم ما الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي على بين ويد ما صبر جدك وما شاهع لدرب المر وينتش عجب يا المهدي يصابر ما يهزك صوت دينك مثل يونسك ويتحسر بطن الحب ويتحسر بطن الحب يظل يستنجدك هالدين وصابر عالرزايا سنين وحنا مثل منتظرين بهما ونمشي بهما نمشي عالآثار ندور وين آثار مولاي مولاي يا ابن الحسن هلا هلا رجواي مولاي مولاي وين انت يا حماك هلا وين انت يا كأنك ما ديرت أمك ظلي حتى هيرت كسر ظلي حتى هيرت كسر ظلي حتى هيرت كسر كأنك ما ديرت الدار يظل بيها لهب يسعر لو انك ريت مني جواب وروحش تفسير من الباب وروحش تفسير من الباب وشئ يا ضيل عمن صار جواب هي شمض العمك جواب هي شمض العمك يا من دار الوحيد الله ضبها دار كانت الأملاك تخدمها عليها تحوم سكنها ضمي المهدي وبيها ملك وشاعل خبر يا ابن الناس وشاعل خبر بين الناس اظل عمي حسن مهشوم اظل عمي حسن مهشوم اظل عمي حسن مهشوم اسرع اظل عمي حسن بعد اظل عمي من هالشي ما وضل عمي عجيبة دارك تلمك وقت تنفض جيب الهمك تزورك نايبات الهم عجيبة الفرج ما زارك.